فنحاول ما استطعنا أن نتشبه بالمسلمين والعرب وألا نتشبه بالكفار والعجم. يقول: إذا كنت أصلي صلاة الليل ثم نسيت الآية التالية، هل أركع أم أكمل بالآية التي تليها؟ يجوز هذا وهذا إن شاء الله. وهل للصلاة بالعمامة فضل؟ لا، ليس لها فضل. وعلى أي هيئة ربط كانت عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة ولبس الخمار، والخمار هو هذا الذي ألبسه الآن، والعمامة ما يلف به رأس. فثبت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته، وفي بعض الروايات على خماره. فالشاهد على كل حال أن العمامة يتعمم بها بأن تلف على الرأس، وأن يرسل طرف العمامة خلف الرأس بين الكتفين، سواء كان طرفا واحدا أو الطرفين. نعم. ولا ينبغي طبعا أن تكون العمامة عمامة شهرة تلفت الأنظار، فهذا يحذر منه. فبعض الناس قد يكبر عمامته في حيث يلفت الأنظار، هذا قد يكون محظورا. يقول: هل الصور التي في داخل الكتب التي لا تكون ظاهرة هل تمنع الملائكة من دخول البيت أو المسجد؟ الظاهر أنها داخلة في عمومات الأدلة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والكلب الذي منع جبريل من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ظاهرا، وإنما كان تحت السرير. فكون صورة في درج أو في ألبوم كما يتصور بعض الناس أن خفاء الصورة عن أعيننا نحن يعني خفاءها أيضا عن الملائكة، هذا غلط. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ما كان يعرف أن في بيته كلبا، ما كان يعرف، وإنما وعده جبريل موعدا فلم يأتي جبريل في الموعد. فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم قلقا، أخذ يدخل ويخرج ويدخل ويخرج وينظر في الشمس، مر الوقت دون أن يأتي جبريل، وأخذ يقول: لا يخلف الله وعده ولا رسله. تعجب، ما حصل قبل هذا أن جبريل وعده ولم يأتي. ثم سمع صوتا خارج البيت، فخرج من الدار فوجد جبريل عليه السلام خارج الدار، فقال: ما منعني أن آتيك إلا كلب في بيتك. رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يعرف أن الكلب في البيت أصلا، ما يعرف أن البيت فيه كلب. فدخل ونظر فإذا جرو صغير أدخله الحسن أو الحسين تحت السرير، وما يعرف به الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن وجود الكلب ولو كان مخفيا يمنع من دخول الملائكة، وكذلك على نفس المنوال وجود الصور ولو كانت في الألبوم أو في الدرج أو في داخل الكتاب، هذا لا يعني أنها ما هي أنها غير موجودة في البيت، لا يعني أنها هي موجودة. والله تعالى أعلى وأعلم. ماذا عندك؟ لا شك أن عمومات الأدلة تشمل كل الصور، ونحن مضطرون ومكرهون على الاحتفاظ ببعض الصور، كالصور التي في النقود والتي في البطاقة والتي في جواز السفر. فالصور التي في النقود أكثر، بعض إخواني ينتبه لصورة البطاقة والجواز وينسى أننا نحمل الصور في جيوبنا دائما وأبدا، إلا المفلس معهوش. وأقل عملة فيها صور، أقل عملة فيها صور، فصور طيور كالنسر والصقر وصور أصنام الفراعنة وغير ذلك من التصاوير موجودة على العملات المعدنية والورقية، وهذا أشد وأكثر من صور البطاقة والجواز. فالشاهد أن مثل هذا النوع من التصاوير يعده بعض أهل العلم كالبطاقة والجواز يعده ضرورة، والذي أميل إليه أنه ليس ضرورة، لأنه يمكن التحقق من شخصية الإنسان بوسائل أخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيمكن بعد معرفة الأجهزة الحديثة للحاسب الآلي وغيره أن تعرف شخصيات الناس بغير وسيلة التصوير لمن أراد ذلك، ولو اقتضى الأمر شيئا من البذل للجهد والوقت، فمن يريد رضا الله لا بد أن يبذل ولا بد أن يجاهد نفسه وغيره. فالمسألة قد تحتاج إلى شيء من الجهد والتنظيم والدراسة والوقت، وبعدها يمكن للإنسان أن يصطحب معه بطاقة صغيرة فيها أمور معينة تعرف بها شخصيته دون الحاجة إلى الصورة. ولكن للأسف يعني الناس الآن تستسهل، ولن فيما يظهر لن يفعل المسلمون شيئا مما أقوله إلا إذا بدأ به الكفار أولا، لأننا صرنا ذنبا للكفار، لا نفعل الشيء لو قلناه من منطلق شرعي، كما يحلو للبعض أن يستعمل لفظ منطلق، إذا قلناه من منطلق شرعي قالوا تخلف ورجعية، فإذا جاء من جهة الكفار اعتبروه تقدما ومدنيا، فإذا قلنا من جهة الشرع قالوا تخلف، مثلا فرق الشعر، الرسول صلى الله عليه وسلم فرق رأسه، فالشباب الذين يفرقون رؤوسهم من الوسط تشبها بالرسول صلى الله عليه وسلم متخلف. أما إذا فعلها مايكل جاكسون أو غيره وقلدته أنت تحضر، تعتبر متحضرا إذا فرقت شعرك من الوسط تشبها بالمغنين الأجانب من الكفار والممثلين الأجانب من الكفار، هذا شاب متمدن ومتحضر ومتطور ويعني له سمعة وله مكانة. أما إذا فعلتها سنة متخلف. فنحن الآن لو قلنا ابحثوا عن شيء غير الصورة من أجل الدين لقالوا تخلف ورجعية ويريدون أن يعيدون إلى الوراء. أما لو قال الكفار الصورة تزور، ونحن الآن جئنا بوسيلة أحدث لمعرفة الشخصية أفضل من الصورة، لقالوا هذا هو التمدن وهذا هو التطور وهذا هو هذه الحضارة ونحو ذلك. فالله المستعان، ونسأل الله أن يهدي أقوامنا وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. فالكلام عن مسألة الصورة، نحن الآن مكرهون، لا أقول مضطرون، نحن مكرهون على الاحتفاظ بهذه الصور. فالسؤال المطروح، هل تطرد هذه الصور التي أكرهنا عليها، هل تطرد الملائكة من البيت؟ هذا أمر في علم الله لا يمكننا أن نجزم به. وهل يؤاخذنا الله سبحانه بما لا قدرة لنا على تجنبه؟ قد يكون وقد يكون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فقد نعاقب كلنا بالحرمان من دخول الملائكة إلى بيوتنا، وإن كنا مكرهين ولا ذنب لنا في الأمر، لأننا نعيش في وسط هذا الجو المملوء بالمعاصي والمشحون بالفتن. نسأل الله سبحانه أن ينجينا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهل تطرد هذه الصور التي أكرهنا عليها الملائكة من البيت؟ العمومات تشملها، ورحمة الله عز وجل قد تخرجنا منها، قد تخرجنا من شيء لا قدرة لنا على تجنبه. فالأمر في علم الله، لا نجزم بذلك ولا نجزم بذلك. وبعض يعني المتمسكين بالكتاب والسنة يحرصون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا على ألا يدخلوا التصاوير إلى بيوتهم. رأيت بعضهم في المدينة يحتفظ بماله في مكان خارج الدار، يعني حتى يعني يخلي بيته من التصاوير نهائيا، حتى النقود يحتفظ بها في مكان خارج الدار حتى تسلم داره من الحرمان من دخول الملائكة. وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فعليك أن تتقي الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم. أردت في كتاب السنة حديث رواه مسلم عن عائشة قالت كانت أنا أشكن فيه إنسان مبارك، وكانت نامي إذا دخلت القبر فقالت ثم صلى الله عليه حولي هذا فإني كلما دخلت هذا في صحيح مسلم كما قرأته. هل هذا معنى ذلك يعني ان ممكن نحول يعني في الغلطه او حاجه ممكن نقلصها يعني او نخليها مفقوده او حاجه، بس معنى ذلك نحولها؟ حفظك الله، الحق يؤخذ من مجموع الادله لا من نص واحد، فما كتبه صاحب كتاب فقه السنة في هذه المسألة لا شك أنه من الأخطاء التي في الكتاب، فإنه جمع كل الأدلة على هذا الحديث الذي ذكرته، وهذا خطأ، أي فسر كل ما ورد في النهي عن التصاوير والتماثيل على هذا الحديث أنه من جهة التذكير بالدنيا فقط. وأين نذهب بحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟ وأين نذهب بحديث شق الستر الذي كان في حجرة عائشة رضي الله عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم رفض أن يدخل بيته حتى قطع الستار وجعل منه وسادة أو وسادتين منبوذتين طوطان؟ فحديث الذي ذكرته صحيح، لكنه ليس هو النص الوحيد في المسألة، والمسألة لا بد أن يؤخذ الحق فيها من مجموع الأدلة، بحيث إذا فهمت فهما من مجموع هذه النصوص لا يعارض نصا واحدا منها. فإذا وجدت فهمك يعارض ولو نصا واحدا من هذه النصوص عرفت أنك أخطأت في فهم المسألة. فهذا الحديث لو كان هو الوحيد في المسألة لكان ما كتبه الشيخ سيد سابق ومن وافقه في هذه المسألة لكان صوابا، ولكن الحديث ليس هو الحديث الوحيد الذي ورد في المسألة، وبالتالي هي مرحلة من المراحل التي حصلت أثناء التشريع، بمعنى أن تحريم التصوير لم يكن من أول يوم أوحي فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن المراحل التي مر بها تشريع تحريم الصور أن التصاوير أمر بألا تتصدر المجالس، وبألا تكون في وجه المصلي أو في وجه الداخل إلى البيت، وبأنها تحول. ثم إن التحويل ليس معناه كما نفهم نحن أنه مجرد قلب التحويل، قد يكون بأعم من هذا المعنى، بمعنى أنه نقل الشيء من مكان إلى مكان، ليس مجرد قلب هكذا تحويل. التحويل لا يفهم منه فقط القلب، التحويل قد يكون بإخراج الشيء من البيت بالمرة. والشاهد على كل حال مثل هذه الألفاظ التي تعتبر من الألفاظ المتشابهة لا بد من فهمها على ضوء بقية النصوص المحكمة، والتي لا يمكن أن تحتمل مثل هذه الاحتمالات. والله تعالى أعلى وأعلم. أخونا صاحب سؤال خطبة الجمعة يقول أخطأ في سؤالي تأخير الخطبة عن الأذان بساعة. طبعا هذا ليس من السنة أن يتعمد التأخير في بداية الخطبة عن الأذان بساعة أو نحوه من أجل اجتماع الناس، لا، مثل هذا لا ينبغي أن يكون سنة بحال من الأحوال. يقول نريد أن توضحوا لنا حكم الإسلام في التصوير من خلال أدلة الكتاب والسنة، وبخاصة الصور التي تستخدم للذكرى ويحتج الناس بها ويقولون إنهم لا يعبدونها كما كان الجاهليون يعبدون الصور والتماثيل ويقدسونها. قد ألقيت محاضرة كاملة في هذا الموضوع وهي مسجلة، وعنوانها حكم التصوير في الإسلام، ويمكن إن شاء الله للسائل أن يستمع إلى ذلك الشريط والذي تناولت فيه المسألة بأدلتها بتفصيل. وكان هذا منذ سنين، منذ بضع سنين، فيمكن للسائل الرجوع إلى شريط حكم الإسلام في التصوير أو حكم التصوير في الإسلام. يقول قرأت للشيخ ابن باز في كتابه وسائل مهمة تتعلق بالصلاة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرفع يده في الدعاء في عدة مواضع، وهي بين السجدتين وفي خطبة العيدين ودبر الصلوات الخمس وعند خطبة الجمعة. والمطلوب بالنسبة لدبر الصلوات الخمس، هل المقصود قبل السلام أم بعده؟ وكيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أوقات إجابة الدعاء دبر الصلوات الخمس، فهل نخرج من هذا أننا ندعو دبر كل صلاة ولكن بدون رفع اليدين؟ الجواب أن دبر الصلاة الذي يستحب فيه الدعاء هو قبل التسليم وليس بعد التسليم، أي في آخر الصلاة، فهذا هو الموضع الذي يستحب فيه الدعاء، وهذا الموضع لا يرفع فيه اليدين كما هو معروف. أما بعد الصلوات فليس هذا من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، بل المواظبة على رفع اليدين بعد كل صلاة للدعاء يعتبر من البدع والمحدثات. يقول نريد أن توضحوا لنا الفرق بين الجماعة الأولى في الصلاة والجماعة الثانية، وهل الثانية لها الفضل والأجر كالجماعة الأولى؟ طبعا لا، طبعا لا، والجماعة الثالثة ليست كالثانية، وهكذا. ومتى يجوز تكرار الجماعة في الصلاة، وهل ذلك يكون في أي مسجد أم ماذا؟ الأصل هو جواز الجماعة مطلقا، فإذا خشي الإنسان بإقامة جماعة ثانية أن يثير فتنة، فمن الحكمة أنه لا يقيم جماعة ثانية. والصحابة رضي الله عنهم عندما تركوا إقامة جماعة ثانية، وكذلك بعض التابعين، إنما تركوا ذلك تجنبا لإثارة فتن، من أجل ما كان يخشى في ذلك الوقت من مسألة الخروج على الأئمة، فإن الخوارج وغيرهم كانوا لا يرون الصلاة خلف الأئمة الذين عينهم الحكام في ذلك الزمان. فعندما كان يرى العالم يقيم جماعة ثانية كان يظن به أنه ممن يرون الخروج على هؤلاء الحكام، فكان العلماء من الصحابة والتابعين يتجنبون الصلاة في الجماعة الثانية من أجل هذا. فالحسن البصري عالم من علماء التابعين، وقد ذكرت هذا في شريط أو في مجموعة دروس الطهارة والصلاة، هي مجموعة أشرطة نفع الله بها، نسأل الله القبول، نفع الله بها نفعا كبيرا. فهذه الأشرطة ذكرت في ضمنها مسألة الجماعة الثانية، وقلت هذا عالم واحد الحسن البصري، هو ممن ورد عنه أنه كان لا يقيم جماعة ثانية في المسجد، ولكن في نفس الوقت ورد عنه تعليل ذلك بأنه خشية الأئمة، بأنه خشية الأئمة، يعني المسألة عنده كانت مرتبطة بعلة. فالمسألة ليست كما يظن بعض الناس من أن الجماعة الثانية ممنوعة مطلقا، وإنما إذا ارتبط ذلك بإثارة فتنة أو بخشية فتنة، وإلا فالأصل جواز الجماعة الثانية لحديث الرجل الذي جاء متأخرا ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا. فهذا الحديث دليل واضح على مشروعية إقامة الجماعة الثانية، وإن حاولنا أن نفهمه يعني ببعض القيود فهذا لا يمكن أن يصرف ظاهره وأن يجعلنا نقيده. فالحديث بعمومه يدل على مشروعية جماعة ثانية، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول يوجد عندنا بالمدينة الجامعية قانون يمنع استخدام الكهرباء إلا في الإضاءة فقط، هل إذا استخدمنا هذه الكهرباء في تشغيل تسجيل لنسمع عليه بعض آيات القرآن الكريم أو بعض الخطب فهل هذا جائز؟ ربنا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا كان هذا هو الذي أمر به أولو الأمر في المدينة الجامعية فيطاعون لأنهم ما أمروا بمعصية ولا نهوكم عن واجب، فما داموا قد قالوا لا تستخدم الكهرباء إلا في الإضاءة بمعنى أنها لا تستخدم مثلا في السخانات ولا في المسجلات ولا في التلفزيونات ولا في غيره، فهم أعرفوا بالمصلحة ويطاعون في هذا، وتعتبر معصيتهم معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعموم الأدلة في طاعة أولي الأمر إلا في معصية الله عز وجل. يقول أبلغني أحد الأشخاص أن ابن تيمية رحمه الله أجاز عدم الاهتمام بالسنن الظاهرة كاللحية وتقصير الثياب وغيرها إذا كانت يترتب عليها مفاسد وإعاقة في مجال الحياة وضغوط من الحكومة وغيرها، فلا هذا صحيح، ولذا حدثت تلك العوائق هل يجوز حلق اللحية وغيرها؟ نرجو الإفادة والنصح وجزاكم الله خير الجزاء. هذه المسألة من المسائل التي يتمسك بها بعض أصحاب الأهواء هداهم الله وينسبون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أجاز ترك الهدي الظاهر في مثل ظروفنا هذه، ونحن نتمسك بالقيد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهذا القيد المهم جدا أن هذا يكون في دار الكفر، هذا يكون في دار الكفر وليس في دار الإسلام. فتمسك بعض الناس بمثل كلمته وهو قد ألف الكتاب كله من أجل المخالفة للكفار وعدم التشبه بهم، فنحن نترك الكتاب كله ونتمسك بكلمة من بين الأسطر قالها شيخ الإسلام ابن تيمية وما أراد بها ما فهمناه أبدا، وإنما قال في دار الكفر التي يخشى المسلم فيها أنه لو أظهر يعني شيئا من الهدي الظاهر أنه يقتل أو يعني يحصل له مفسدة في دينه أو نحو ذلك، فمثل هذا الأمر نتمسك بالقيد الذي قاله شيخ الإسلام في دار الكفر ولا نزيد عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. ومما يؤسف له أن بعض الناس لما انتبه لهذا القيد الذي قيده شيخ الإسلام بدلا من أن يقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله وأخطأت في الفهم خرج بنتيجة ما يمكن تصورها، وهذه النتيجة أنه قال خلاص فهمنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن كل الديار الآن ديار كفر، فطينها كما يقال طينها أكثر، أي خطأه في المسألة الأولى أهون من خطأه في المسألة الثانية، فحكم على كل الديار الموجودة في الأرض بأنها ديار كفر وأصر على خطأه بل زاد الخطأ خطأ أفحش، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أبلغني نعم ما حكم تعليق الآيات القرآنية وكتابتها على الحوائط؟ هذا لا يجوز لا يجوز، وبخاصة أنها تحولت إلى زخرفة صارت مسألة زخرفية لا تقرأ الآيات، وإنما هي زخارف وألوان ولا يعني يتعظ الناس بقراءتها. فمن علق شيئا من الآيات للذكرى، واحد مثلا عنده مكتب وأمام المكتب وضع مثلا قول الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، أو وزنوا بالقسطاس المستقيم، أو يعني كلمات تذكره بالله في تجارته أو في صناعته، لا بأس بذلك. أما أنه يعني يجعل المسألة كما قلت مجرد زخارف أو للبركة، فهذا مما لا يجوز. ولا شك أن الأولى عدم تعليق هذه الآيات من الأصل. وما حكم الإسلام في الألعاب الآتية: شطرنج ولعب الورق من غير مال؟ أما الورق تشينة طاولة والدمنة، هذه حرام لأنها داخلة في عموم النص: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وفي عموم النص: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فهذان النصان بعمومهما يشملان الطاولة وما شابهها من الألعاب القائمة على الأرقام، فليس النص خاصا بالطاولة. النرد كل ما اعتمد على الحظ في الأرقام، طاولة والدمنة والكوتشينة، هذا كله حرام ولو كان بغير قمار، ولو كان بغير ميسر. إذا كان على الفلوس فهو أشد حرمة، دخل فيه محرم أكبر وهو الميسر، فهي حرام بميسر أو من غير ميسر. أما الشطرنج فليس فيه نص يخصه، وهو ليس داخلا في هذه النصوص الماضية، لأن الشطرنج لا يعتمد على الحظ وإنما يعتمد على المهارة والذكاء، ولذلك أجازه بعض أهل العلم وحرمه البعض الآخر لما فيه من إضاعة الأوقات وتضييع الصلوات وإثارة الشحناء بين اللاعبين والبغضاء في القلوب ونحو ذلك. وأنا أرى أن المحرمين أولى بالصواب من المحلين. وقلت وجها آخر للتحريم، وهو أن الشطرنج فيه تصاوير، فأقل أنواع الشطرنج وأبسطها فيه صورة رأس الفرس، إن كانت بقية القطع ليس فيها صور. أما بعض الشطرنج المصنوع حديثا فكل الصور كل القطع مصورة، فيها رأس كاملة لكل القطع، الجنود والملك والوزير كله فيه صور مصور على هيئة جنود وملك ووزير ونحو ذلك. أما أبسط أنواع الشطرنج وأرخصها على الأقل صورة الفرس تكون واضحة، فلو لم يكن إلا هذا لكان كافيا في تحريمه. أضف إلى هذا ما ذكره بعض أهل العلم من أنه يعتمد أيضا على الكذب في الألفاظ، فيقول مات الملك، ما مات، هذا كذب، هذا كذب، فيقول يحرم من أجل ما فيه من كذب، فيقولون مات وهو لم يمت. فالشاهد أن الشطرنج أقل أحواله أن يقال إنه من المشتبهات، أقل أحواله أن يقال إنه من المشتبهات، والأقرب أنه من المحرمات، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: قرأت في المجلد الأول من فتاوى الشيخ الألباني أنه نهى عن قراءة المأموم مع الإمام، واستدل بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، مع أن الشوكانية ضعف هذا الحديث. نريد منكم صحة هذا الحديث. الحديث قد ضعفه الحافظ الدارقطني رحمه الله، فقال إنه حديث مرسل، الراجح فيه الإرسال، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، والراجح أنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. فلو صح الحديث لكان الحق في جانب الشيخ الألباني حفظه الله في هذه المسألة، ولكن الحديث لا يصح كما سبق ذكره، فصار الحق في جانب من يقولون بوجوب قراءة المأموم خلف الإمام لفاتحة الكتاب فقط، وأما ما زاد عن الفاتحة فتحرم قراءة المأموم خلف الإمام. يقول: وقرأت في نفس المجلد أنه إذا كان في المسجد إمام راتب لا يجوز لشخص بعد انقضاء الجماعة الأولى أن يقوم بعمل جماعة أخرى. سبق الجواب عن هذا السؤال فيما مضى. يقول: أحبك بالله، أقول أحبك الله الذي أحببتني فيه أنت ومن ذكر مثل عبارتك، وأقول أيضا لمن سلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمأموم أن يقرأ دعاء الاستفتاح أثناء قراءة الإمام للفاتحة؟ الجواب: لا يجوز أن يقرأ المأموم شيئا خلف الإمام إذا شرع الإمام في القراءة إلا فاتحة الكتاب. هل لو أدركت الركوع تحسب ركعة؟ أم عندما ينتهي الإمام أقوم لكي أصلي الركعة التي أدركتها راكعة؟ الجواب: أنها مسألة خلافية قديمة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، والراجح في المسألة أن من أدرك الإمام راكعا قد فاته ركن وهو قراءة الفاتحة، فدخل في عموم الحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وقد فاته ركن فلزمه الإتيان به، فعليه لا تحتسب تلك الركعة التي أدرك فيها الإمام راكعا. هذا هو الأصوب في المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم دراسة كل من الجغرافيا والفلسفة والمنطق؟ من حيث العلم بالشيء فيجوز للإنسان أن يدرس أي شيء إلا السحر فإنه لا تجوز دراسته، إلا السحر فإنه لا يجوز أو لا تجوز دراسته البتة، ولو حتى من باب العلم بما يفعله السحرة. فالسحر لا ينبغي أن يتعلم ولا ينبغي أن تفتح كتبه البتة بأي نية كان. أما بقية العلوم حتى ولو كانت من كلام الكفار ونحو ذلك، فإن درسها الدارس من المسلمين بغرض الإحاطة بما يقوله هؤلاء المبطلون لرد عليهم ونحوه، هذا لا حرج فيه. قد قرأ كتبهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء الذين ردوا عليهم. فإذا كان العالم ممن يضمن سلامة عقيدته ويأمن على نفسه من الانحراف، فلا حرج أن يدرس مثل هذه العلوم كالفلسفة والمنطق وغيره من العلوم التي أسسها كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من باب العلم بقول المخالف. أما إذا كانت من العلوم الدنيوية كالجغرافيا ونحوها فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وقد يكون العلم بمثل هذه العلوم من فروض الكفايات إذا وجد في المسلمين من يكفي في هذا المجال. فقد سقطت الفرضية، يعني هذا العلم يحتاج أن يتعلمه من المسلمين أربعة مثلا، وخلاص تعلمه أربعة سقطت الفرضية وعاد مباحا كما كان. ما قام البعض بالكفاية بقيت الفرضية إلى أن يتعلمه من يكفي حاجة المسلمين في هذا المجال. يسأل يقول: ما هي آداب الجماع؟ تكلم عليها العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد، وذكر فيها جملة من الفوائد. فمن أهم آداب الجماع أنه قبل الجماع يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا من أهمه، وهذا هو الذي يهمنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. فهذا يهمنا لما يترتب على تركه من المضار التي يمكن أن تصيب الولد أو المولود. أما بقية الأمور فهي أمور يعني كما يقال من باب الأفضل والأحسن، فذكر ابن القيم مجموعة من الأمور. أصح الجناع أن يكون والبطن فارغا مثلا، ما يكون البطن ممتلئا بالطعام، لأن طبعا معروف أن امتلاء البطن بالطعام يجلب جزءا من دمك إلى معدتك، فهذا معناه أن الجسم لا يكون بكامل حيويته، لأن جزءا من قوة الجسم قد وجه لهضم الطعام، فالمجامع يحتاج إلى نشاط وإلى حيوية. فهذه نصائح، لا أقول إنها آداب للجماع، إنما نصائح. أصح الجماع بعد نوم مثلا وليس قبل النوم، أصح الجماع أن يكون الرجل هو الأعلى والمرأة هي الدون، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء، وله كلام طيب في هذه المسألة حفظه الله، هو من باب النصائح وليس من باب الحلال والحرام، وإنما من باب الأصح والأفضل. أما بالنسبة للذكر فقد سبق الكلام فيه والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل من السنة تحريك السبابة في التشهد وما الدليل؟ كنا قبل سنوات نحرك أصابعنا في التشهد اعتمادا على ورود هذه اللفظة في بعض الروايات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه يحركها، فكنا نحرك بناء على صحة هذه اللفظة. فقام بعض إخواننا بجمع طرق هذا الحديث، وتبين بعد بحثه أن هذه اللفظة شاذة في هذا الحديث، زادها أحد الرواة اسمه زائدة ابن قدامة، وخالف جماعة من الحفاظ عدهم تقريبا 13 حافظا أو ينقص أو يزيد لا أذكر الآن، وخرج بنتيجة بحثه أن اللفظة لا تصح بشذوذها، وأن الثابت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه، ليس في الحديث يحركها، والإشارة تكون إلى جهة القبلة، تكون إلى جهة القبلة ولا يحركها. وقد نبهت في بعض خطب الجمعة التي عنونت لها بالداء والدواء، نبهت إلى أن الإشارة لها 3 طرق. الطريقة الأولى أنه يضع يده على ركبته اليمنى وفخذه الأيمن ويرفع إصبعه السبابة فقط، فيضع يده على حبته وفخذه ويرفع السبابة إلى جهة القبلة. الطريقة الثانية أنه يضم كل أصابعه فوق ركبته اليمنى ويشير بالسبابة فقط. الطريقة الثالثة أنه يفعل نفس هذه الهيئة ويحلق بين الإبهام والوسطى. فهذه 3 طرق للإشارة، في كل منها إشارة بالسبابة. الفرق بينها أنك في الطريقة الأولى تبسط يدك على فخذك وركبتك وتشير بالسبابة فقط، الثانية تضم جميع الأصابع وتشير بالسبابة، الثالثة تضم جميع الأصابع وتحلق بين السبابة بين الإبهام والوسطى حلقة. وفي كل هذه الطرق اليد هكذا، ليست هكذا كما يفعل بعض الناس يضع يده هكذا ويشير هكذا مثل المسدس، لا هذا ليس واردا ولا ثابتا. ففي كل الأحوال الثلاثة يبسط يده على يد فخذه وركبته ويفعل الإشارة من هذا الوضع، سواء قبض أو لم يقبض، الوضع يكون وضع بسط على الرجل وليس هكذا كأنه يدق يده على رجله ثم يشير كما أرى بعض إخواننا يفعل، يشير هكذا مثل المسدس، فهذا ليس هو الوارد في تلك النصوص. أما التحريك فثبت الكلام فيه وأنه شاذ، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: كثيرا ما تحدث حالة الوفاة في عائلة، فهل الذهاب إلى أسرة المتوفى جائز لتعزيتهم، خصوصا نحن النساء تفوتنا صلاة الجنازة؟ مثل هذه الزيارات التي يسمونها التعزية ليست مشروعة بل هي من البدع، وبخاصة إذا كانت في الأيام الأولى من الوفاة، فإن الاجتماع لتعزية أهل المتوفى يعتبر من البدع والمحدثات. يقول: علما بأنه قد تعارف بيننا أن أهل المتوفى يغضبون إذا لم يذهب إليهم المعزون. نعم معروف، ولكن لا يضرنا من خالفنا ولا من خذلنا، لا نبالي بمخالفة المخالف ما دمنا على الحق والصواب. هل يجوز ارتداء البنطلون في البيت فقط؟ كأن السائل امرأة. إذا لبسته المرأة لزوجها فلا بأس إن شاء الله، أما إذا كان يكشف أليتيها، يجسد أليتيها وفخذيها، فلا يجوز لها أن تلبسه إلا لزوجها فقط. إذا كان يكشف أليت يعني يجسد أليتيها وفخذيها لا يجوز لبسه إلا للزوج. أما إذا كان فوقه ثوب يصل إلى الركب مثلا فلا حرج إن شاء الله تعالى. ما القول في أكل الحلويات والفطائر والخبز المصنوع من الخميرة؟ الخميرة ما فيها شيء، وكأن بعض الناس أخذوها من لفظ التخمر. التخمر ككلمة لا شيء في كلمة تخمر كعملية حيوية كيميائية، فهي عملية كيميائية حيوية ما فيها شيء إن شاء الله، لأن الخميرة عبارة عن كائن حي، عبارة عن كائن حي دقيق لا يرى إلا بالمجهر. وقد يعجب بعض الناس أن الخميرة كائن حي، الخميرة كائن حي فعلا دقيق لا يرى إلا بالمجهر، وهو يقوم بهذه العملية عملية تخمير. عملية التخمير قد تؤدي إلى مسكر وقد لا تؤدي إلى مسكر، فلا يلزم من مسألة التخمير الكيميائي الحيوي أن يترتب على ذلك مسكر. المحرم هو الإسكار، فعندنا الآن النص: كل مسكر خمر. سميته كيميائيا تخمر ما تخمر لا يهمنا، المهم في النهاية هذا الشراب أو هذا الطعام. بعد يقول الطعام ممكن يسكر، نعم يعني الخمر لا يلزم أن يكون سائلا. الذين يتعاطون الحبوب الآن وتذهب بعقولهم، أما يصدق على هذه الحبوب أنها خمر؟ يصدق، وهي حبوب صلبة تبلع، فهذه الحبوب خمر لأنها تسكر. كل مسكر خمر، ولا يلزم في الخمر أن يكون شرابا سائلا. الذي يأخذ حقنة تذهب عقله هذا خمر ولا ما هو خمر؟ خمر، سواء أخذ عن طريق الحقن، عن طريق الأكل، عن طريق الشرب، عن طريق الدبر، عن أي طريق أخذه، المهم في النهاية يسكر. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالأفيون خمر والحشيش خمر والحبوب المخدرة في هذه الأيام خمر، وذاك الذي يشم الهروين خمر، والإبر التي تؤخذ عن طريق الأوردة خمر، ما دامت تذهب العقل وتحدث نشوة السكر فهي خمر. أما الخميرة المعروفة التي يخمر بها الخبز ويخمر بها الفطائر، هذا ما فيه شيء، هذا ما فيه شيء، لأنه لا يترتب عليه إسكار، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. البنج فيه أحد شقي الإسكار دون الشق الآخر، فذهاب العقل ليس وحده كافيا في الحكم على الشيء بأنه خمر، فالخمر الإسكار له شقان: شق ذهاب العقل وشق النشوة واللذة، فإذا توفر هذان الوصفان في شيء صار خمرا. كل مسكر، المسكر هو الذي يغيب العقل ويحدث نشوة السكر، فالسكران عقله يذهب ويحدث عنده نشوة، يضحك ويمزح ويفعل أفاعيل ما يفعلها الصبيان الصغار، فإذا ذهب عقله وحصلت له هذه النشوة يعتبر سكران، يعتبر سكران. فالسكر له شقان، البنج يفعل أحد الشقين دون الشق الآخر، وهو إذهاب الحس فقط، ولا يحدث تلك النشوة التي تحدث للسكران الذي هي الهذيان الذي فيه فرح وانبساط، فهذا لا يوجد في البنج. فالبنج الذي يخدر فقط بمعنى أنه يذهب الحس ولا يسكر بمعنى أنه يحدث النشوة، هذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وقد كان عندي فيه شبهة إلى وقت قريب، ثم كشفها الله بفضله ومنه وجوده وكرمه بالتفصيل الذي ذكرته آنفا. يقول: ربح والدي ساعة من بوليصة التأمين، فهل يجوز لي أن ألبسها؟ هي حرام على والدك، هي حرام على والدك، فإن كان والدك قد أهداها لك فهي حلال لك لأنها وصلتك بطريقة الهدية، وإن رفضتها من باب أن يراجع والدك نفسه فلا حرج إن شاء الله، ولكن ليس قبولها حراما عليك، والله تعالى أعلى وأعلم.